القاعدة المحددة لما هو مصلحة وما هو مفسدة. من الذي يحدده؟ هل مجرد العقول البشرية؟ طبعا لا. صحيح العقل البشري والتجارب يمكن أن يدرك الإنسان ما يضره وما ينفعه إلى حد ما، لكن إذا تعلق الأمر بالشرع فلا بد من ضابط شرعي، لا بد من ضابط الشرعي. فلا يخيل للإنسان أو يمكن للإنسان أن يتخيل أي مصلحة أو أي شيء يرى أن فيه منفعة له أو لغيره أو للمجتمع ثم يقول هذه مصلحة إذن فنأخذ بها. لا، هناك ضوابط. أولا شيء متفق عليه بين أهل العلم أنه لا يلجأ إلى التحكيم، إلى تحكيم المصلحة، إلى يعني يقول لك هذا الأمر جائز ولا أو ينبغي أن يؤخذ به بما فيه من المصلحة، لا يؤخذ بهذا ولا يؤخذ بالمصلحة التي تزعم تدعى إذا كانت معارضة لدليل شرعي صريح صحيح. إذا ورد النص في أمر فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدعى المصلحة بخلاف، إذا حصل إجماع فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدعى المصلحة بخلاف. إذا يعني كان هناك طبعا نص قطعي أو إجماع أو قاعدة كلية متفق عليها فلا يجوز بحال من الأحوال أن يقال هذه مصلحة يعني يعمل بها وهي مخالفة للنص. لنسمع جزءا يسيرا مما ذكره الشيخ في أول الكتاب وسنسير على إن شاء الله حسب ما أورده من مسائل. يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام السلمي المسمى أو الملقب والمعروف بسلطان العلماء، كان من يعني أكبر وأعظم وأجل علماء عصره وأقواهم في الحق وله قصص معروفة مع السلاطين حتى سمي سلطان العلماء. ومن حكايته وقصصه أنه أمر مرة ببيع بعض المماليك الحكام وهم حكام ليرجع أثمانهم إلى بيت مال المسلمين. عندما أراد الوالي أن يأخذ من المسلمين شيئا ليجمعه لبيت المال فقال إن أولئك المماليك وهم قواد ومدراء وكذا إلى آخره هؤلاء يباعون لأنهم أصلا مماليك ليؤخذ يعني أقيامهم فتأخذ تعاد في بيت المال، فإن لم يكفي فخذ من عامة الناس. وصلت به القوة في الحق إلى هذا مع الحكام، سمي سلطان العلماء وهو أحق بهذه التسمية. يقول فصل في بيان جلب مصالح الدارين. ونحن قلنا وهذا معلوم أن المصالح التي جاء بها الشرع مصالح في الدارين، مصالح دنيا ومصالح آخر، لم يترك الله سبحانه وتعالى في من مصلحة للخلق إلا جاء بها هذا الشرع في الدين في الدنيا، ولا مصلحة في الآخرة إلا جاء بها. ومصلحة الآخرة معلومة أن من أطاع الله ورسوله وسلك منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمصلحة في الآخرة هي الدخول في جنة الخلد ورضا الله سبحانه وتعالى، وهذه لا يعني مصلحة أعلى ولا أكبر ولا أضخم منها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ممن تتحقق له ذلك وممن يدخل في جنة النعيم ويحظى برضوان الله سبحانه وتعالى. يقول في بيان جلب مصالح الدارين، في بيان جلبها كيف تجلب ودرء مفاسدهما على الظنون. يقول إن المصالح والمفاسد هي مبنية على غالب الظن أو على الظن. وهنا يعني قد يسأل بعض الناس كيف الظن؟ لابد من العلم إلى حسن نبين له أو نبين ما يريد. يقول الاعتماد في جلب معظم مصالح الدارين ودرء مفاسدهما على ما يظهر في الظنون، ما يظهر لي أهل العلم وأهل الفكر وأهل العقل وأهل التجربة من أن هذا مصلحة وليس مصلحة، ولكنها لا بد أن تكون مضبوطة بضابط الشرع. قال وللدارين مصالح، للدارين الدنيا والآخرة مصالح، إذا فاتت هذه المصالح في الدارين فسد أمرهما، يعني أمر الدنيا والآخرة أمر الدارين. وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، وللدارين مفاسد أيضا إذا تحققت هلك أهلهما. إذا تحققت المفاسد هذا الضم من مات على الكفر هلك، هذا مصالح يعني فاتت مصالح الآخرة. وإذا أهمل مصالح الدنيا هلك، إذا لم يكن هناك، إذا لم يكن في المجتمع صناعات وحرف وتجارة وبيع وشراء ومن يقوم بهذه الأمور، كيف تكون مصالحهم؟ إذا فقد الأمن والأمان ولم يوجد سلطان ولم يوجد من يحمي الناس من القول المتجبر، هل تصلح حياة الناس؟ لا. إذا فلا بد من وجود مصالح، يعني تحقيق هذه المصالح، وإلا هلك أهل الدارين. وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها أمر مضمون. تحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي يعني بممارسة أسبابها والعمل على أسبابها. وهنا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى أنه لا يمكن لأحد ولا ينبغي لأحد أن يقول أنا أريد أن أحقق هذه المصلحة لكن من غير أن يعمل السبب. لا بد من اتخاذ السبب والعمل لتحقق المصلحة سواء في الدنيا ولا آخر. ما في أحد يجي يقول اللهم ادخلني الجنة ويدخلني في الدوس الأعلى وكذا وهو لا يصلي ولا يصوم ويشرب الخمر ويعاقر كذا إلى آخره، هذا أبدا هذا يعتبر لاهي بل يعتبر مستهزي. وكان لا يصح ولا ينبغي لأحد أن يقول اللهم أعطني قصرا شامخا وسيارة فارهة وزوجة كذا ومالا كثيرا إلى آخره وهو جالس لا يعمل أبدا. يقال الناس يقول الناس عنه إنه إيش مجنون. إذن لابد من اتخاذ الأسباب. تحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير مقطوع به. مظنون في علمك أنت في فهمك، أنت تعمل السبب ثم ما بعد السبب لا تدري عنه، وهذه فيه إشارة إلى مقادير الله سبحانه وتعالى. أعمل السبب وحرص عليه وفعله بما تستطيع، وبعد ذلك الأمر مقول إلى خالق الأسباب ومسبباتها. يقول فإن أعمال الآخرة بل فإن عمال الآخرة يعني الناس العاملين للآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة، لا يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون. وقد جاء تنزيل القرآن بقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلينا إلى ربهم راجعون. وقوله تعالى هو آيات أخرى هذا في مصالح الآخر. شوف حتى يؤكد مسألة الإيمان بالقدر والإيمان بالله سبحانه وتعالى وضعف الإنسان فيما يأتي ويضع. عليك أن تعمل السبب وتعمل السبب الصحيح وتعتقد تعتقد أن هذا السبب لا يمكن أن يحقق مسببه إلا بتوفيق الله وتبقيه. الذين يعملون إلى آخر، ونحن هنا جميعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعمل إلى آخر، نصلي ونصوم ونجتهد ونتصدق ونؤمن بالله ونتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ونعمل كل ما ونسأل الله أن نعمل كل ما نستطيع. العباد الزهاد الأولياء الصالحون يعني خير الخلق يعني وأقربهم إلى الله سبحانه وتعالى يعملون وهم بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء يعمل. وأنا عملت لكن لا أدري هل يتقبل مني ما يدري. إذن هو يعمل وفي غالب ظنه يحسن الظن بالله، هذا واجب، واجب على المسلم أن يكون حسن الظن بالله، يحسن الظن بالله، ولكنه لا يتيقن. ولهذا أيضا من القواعد الشرعية المعروفة أنه لا يقطع لميت أو لإنسان بجنة أو نار، وإنما يرجى له إن كان من أهل الخير فيرجى له أن يكون من أهل الجنة، وإن كان من أهل الشر فأيضا من أهل الكفر. طبعا من مات على كفره عرف أنه مات على كفره فهذا مقطوع بكفره، لكن لا ما دام حيا عايش فلا يقال فلان من أهل النار ولا فلان من أهل الجنة، ولو كان يعني يبيت ليله قائما ويفضل أو يبقى نهاره صائما ويتصدق بكل ما يملك ويعمل كل شيء تراه كذلك، لكن لا تجزم بأنه من أهل الجنة ما يدري، لأنه يسبق عليه الكتاب وكذلك العكس، هذا الذي يعاقر الخمر ويعمل كذا ويعمل كذا والآخر، ما دام عايش ويروح ويجي ويمشي إلى آخره، لا تقطع بأن فلان من فلان من الناس من عن النار، حتى إذا حتى يموت على كفره أو ذاك يموت على عمله. وعندئذ يرجى لمن مات على عمل الخير أن يكون من أهل الجنة، ومن مات من أهل الكفر والشرك فلا شك أنه من أهل النار، ومن مات من أهل المعاصي من المؤمنين فيرجى، فهو بين الخوف والرجاء، بين الرجاء يعني الرجاء فأن يغفر الله له، وبين أن يعذب ببدل معصيته. إذن عمال الآخرة لا يقطعون بحسن الخاتمة، وإنما يعملون بناء على حسن الظنون، وهم مع ذلك يخافون ألا يقبل منهم ما يعملون، وقد جاء التنزيل بذلك في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكذلك أهل الدنيا، والشيخ ذكر أمثلة يعني حالات، كذلك أهل الدنيا إنما يتصرفون بناء على حسن الظنون، وإنما اعتمد عليها لأن الغالب يعني هذه الأعمال، لأن الغالب وهذه الظنون، لأن الغالب صدقها عند قيام أسبابها. فإن التجار، وأعطاك مثل، قال: فإن التجار يسافرون، سافر ينتقل من بلد إلى آخر ويعمل على ظن أنهم يستعملون بما به يرتفقون، الشيء الذي يرتفقون به يستعملونه فينتج لهم يعني مزيدا من الرزق. والأكارون يعني الفلاحون يحرثون ويزرعون بناء على أنهم مستغلون، تأتيهم غلة تأتي المزارع ويحرث ويعمل وكذا ويبذر ورش إلى آخره، ثم ينتظر، ما يأتي، ممكن يجيه الحصاد، يجيه الموسم ممتاز، ممكن يجيه كذا، ممكن تحت يعني مشيئة الله وإرادته. والجمالون، وذكر طبعا هذا في زمانه ما كان هناك أهل نقل سيارات ولا كان بحر براخر وكذا، قال: والجمالون والبغالون يعني أصحاب الجرال يتصدرون للكراء، يعني يأجرون الكراء، إذا يعرض جمله أو بغله أو جماله قافلته وكذا لأن يؤجرها للكراء لعلهم مستأجرون، يأتي قد يأتي من يستأجر منهم وقد لا يأتي. والملوك يجندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أنهم بذلك ينتصرون، وما يدري ينتصرون لما ينتصرون، هم يعملون الأسباب لكن هل يعرف النتيجة؟ لا. وكذلك يأخذ الأجناد الحذر والأسلحة على ظن أنهم يغلبون ويسلمون، ومع هذا احتمال أنهم يحصل لهم هذا واحتمال يحصل غيره. والشفعاء من يشفع في شيء تدخل في أمر، يشفعون على ظن أنهم يشفعون، على ظن قد تقبل شفاعته وقد لا تقبل. والعلماء يشتغلون بالعلوم على أظن أنهم ينجحون ويتميزون، وكذلك كم من طالب علم ويجلس في الحلقات ويذهب ويصعد ويدخل الجامعة أحيانا يعني مثلا وكذا والآخر، لكنه لا يحصل العلم الذي يريده، كل قدراته لا تكفي، مسائل أخرى، موانع أخرى، هو يعمل السبب لكن ما يدري. ومنهم من يتجاوز أو يجتاز ويصل إلى ما يريد. وكذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون، يعني المجتهدون من أهل العلم في تعرف الأحكام، يعتمدون في الأكثر على ظن أنهم يظفرون بما يطلبون، هذه مسألة معلومة. المجتهد المفتي مهمته ماذا؟ إذا عرضت عليه مسألة أن ينظر في الأدلة الشرعية، طبعا ليس، وهذه مسألة ننبه إليها ومعلومة إن شاء الله، ولكن أيضا نذكر بها، الاجتهاد في الفتية يعني الفتية أو الفتوى لا يجوز أصلا أن يباشرها إلا من هو أهل لها، يعني قد حصل من العلم الشرعي ما يؤهله لأنظر إليه أن ينظر في الأدلة ويقول هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حرام وهذا حلال، لأنه يوقع كما قال الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين، يسمعه توقيع معنا البركة، هذه اكتب عنها بأن هذا هو حكم الله، ها؟ كما أن يوقع الملوك يعني عن الملوك وزراءهم وغيرهم يوقع عنهم، ها؟ فكذلك المفتون يوقعون عن الله، يعني هو يخبر عن الله. فهذه مهمة عظيمة وأمر خطير، ولا يجوز لأحد أن يباشرها إلا إذا كان يحس من نفسه أنه أهل لها. هؤلاء المفتون والمجتهدون ماذا يفعلون؟ ينظر في الأدلة ويجتهد بقدر ما يستطيع ويقول فلان الذي يسأله أو كذا الحكم في المسألة الفلانية كذا حكم كذا ما هو من عند النفس ولا هو اخترعه إنما بالنظر بالأدلة واجتهد وبحث أو كذا وقال الحكم هو كذا قد يصيبه قد يكون مصيبا في هذا وقد يكون مخطئا قد يصيب وهذا من هذا في ماذا في المسائل الاجتهادية أما المسائل المقطوعة هذا ما فيه مجال للاجتهاد أصلا الشيء المقطوع به كما قلنا ما فيه نص قطعي وما فيه إجماع هذا ما يعني لا يجوز لا يمكن مثلا أن يأتي أحد ويقول والله أنا اجتهد وعرفت أن الصلاة الصلوات المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة هذا يعرفه العامة والخاصة لأنه عرف من دين الإسلام بالضرورة فما يقول أن هذا والله اجتهاد فلان أن الصلوات خمس معروفة أن يعني الظهر أربعة والعصر أربعة والمغرب ثلاث وكذا هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة وأمور هناك مقطوع بها مثلا يعني هناك أمور مقطوع بها وبعض الناس يشكك فيها في زماننا المواريد الله سبحانه وتعالى عندما قسم بنفسه سبحانه وتعالى بقوله المواريد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف إلى آخر نص ما في أحد لا يجوز لأحد يأتي يقول لا إيش الذكر مثل حظ الأنثيين إيش معنى ما هي بنته وهذا ولده أو دول أخوين أخ وأخ كيف تعطي هذه المثال في ناس بعض الناس يقول هالكلام مع كل أسف ومن المسلمين هذا مجال لا مجال للاجتهاد فيه لا مجال ولا مجال نقول ان هذا فيه يعني احتمال للصواب واحتمال الخطا لا من قال بما قاله الله بنصه فهو صواب ومن خالفه فهو خطا ويأثم على يعني بقوله ذلك ان كان عالما به فهو آثم مركب عرف الحق وتركه وان كان جاهلا فهو آثم لانه لم يعرف الحق وقال بخلافه يقول كذلك الناظرون في الأدلة والمجتهدون في تعرف الأحكام يعتمدون في الأكثر في الأكثر صحيح أن أكثر الأحكام الشرعية مبنها على الاجتهاد والأحكام الثابتة القطعية محدودة معروفة وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على الناس يعني جعل مسائل خاصة في معاملات الدنيا أكثرها اجتهادية للتيسير على الخلق وعدم يعني حجرهم في أمور مقطوعة لأن المقطوع لا يجوز لأحد تركه ومن المستحيل على البشر أن يعلموا جميع الجزئيات بنصوصها لو نص عليها تصور أن كل حالة من الحالات في الدنيا يعني من مسائل البيع مسائل الإجارة مسائل النكاح مسائل المعاملات مسائل لبسك أنت الذي تلبسه نوع الذي تلبسه ومشربك ومسكنك وكذا هذه الجزئيات في الحياة ما من شيء في تصرفات الإنسان ما من أمر ما من تصرف يتصرف الإنسان إلا وله حكم عند الله سبحانه وتعالى له حكم إما واجب إما مباح إما مندوب إما حرام إما مكروه فهذه الجزئيات الجميع يعني لو كان منصوصا عليها نصا قطعيا ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يجب على كل مسلم أن يعرف هذا النص أن يعرف هذا النص ويجب عليه أن لا يتجاوزه وفي هذا عنة كبير ومشقة عظيمة ولهذا ترك الخالق سبحانه وتعالى أمر تعاملات الناس والأمور الفرعيات لاجتهاد المجتهدين لا بعقولهم فقط المجردة ولا بتخيلاتهم ولا بأذواقهم وإنما من خلال الأدلة الشرعية والقواعد العامة التي جاء بها الشرع فإذا اجتهد المجتهد يغلب على ظنه أن ما وصل إليه هو الصواب وقد يكون خطأ إذن فهو مبني على ماذا؟ على غلبة الظن ولهذا القاعدة المعروفة عند الفقهاء جميعا تنقل عن أبي حنيفة وعن غيره قولنا هذا صواب لم يعتقده صواب يحتمل الخطأ وقول غيرنا في اعتقاده خطأ محتمل للصواب ولهذا لم يشنع بعضهم على بعض في مسائل الاجتهاد يقول وكذلك المرضى يتداروا لعلهم يشفون أو لعلهم يشفون لعلهم يتداروا على أمل الشفاء ويبرؤون وقد يتداوى ولا يشفى. لكن من الناس يظن يعتقد يجزم بأنه إذا تداوى الدواء الفلاني خلاص لابد أن يشفى؟ الدواء سبب من الأسباب، والله سبحانه وتعالى قد أباحه، ورسول صلى الله عليه وسلم قد تداوه. ها أيها الناس، ها إن ما أنزل داء إلا وجعل له دواء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالاستشفاء والاستطباب أمر مطلوب مرغوب محبب، يعني لأن فيه قوام الحياة، الجسد هذا الجسم الذي تستطيع أن تقوم بالعبادات به تداوى. لكنك لا تدري أو لا تقول والله أنا تداويت وتداويت وكذا إلى آخره ويئست وتيأس، لا، اعمل السبب وتنتظر أن الشفاء من الله سبحانه وتعالى. وقد قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو، ما هو الطبيب الفلاني ولا العقار الفلاني ولا المخلال خلط كذا ولا العشب كذا، لا، فهو يعني الله سبحانه وتعالى يشفي. نعم، السبب اعمله وانتظر من الله الشفاء. يقول: والمرضى يتداوون لعلهم يشفون ويبرؤون، ومعظم هذه الظنون صادقة من التجارب معروفة، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هكذا، جعلها يعني بتجارب الناس يعني معلق هذه الأشياء في أذهان الناس على حصولها في الغالب. معظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الغالبة الوقوع خوفا من ندور وكذب الظنون. قاعدة مهمة أو مسألة مهمة من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يقول: إذا كانت هذه الأمور مبنية على الظنون، فلا يأتي شخص ويقول والله قد أو في يعني قد يحصل إنه يستعمل الدواء أو يتعالج الإنسان وما يشفى، وكم من مريض، هو المرضى غالبا في النهاية المريض يموت، ها يموت، لكنه قد يشفى من مرض بسبب دواء معين، ثم يأتي مرض آخر ثم كذا، ثم إذا جاء الأجل يموت حتى بدون مرض مباحث. لكن يعني الأصل والغالب أن الأدوية المجربة تشفي، والأصل أن من حرث وزرع في الغالب أنه يحصد ما زرع، والتاجر إذا عمل في الغالب أنه يكسب، العالم إذا اجتهد في الغالب أنه يحصل العلم، المجتهد إذا اجتهد وكان من أهل الاجتهاد في الغالب أن يكون قوله صوابا وإن أخطأ في البعض، وهكذا. إذا الغالب هذه الظنون صادق، فلا يقول أن أحد والله أنا لا، إنه والله حصل الدواء الفلاني وما نجح وصار كذا وما نجح، إذا فلا، هذه الظنون أو هذه لا عبرة بها. لا يذكرن أحد هذه الأشياء المجربة. هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى رفع اليأس عن الناس، ولا يقول أحد يقنط ويأس ويقول أنا فعلت كذا وما جاءني شيء. وأيضا لا يزعم أنه لا يمكن أن يكون شيء إلا عن علم، بل غالب الأشياء التعاملات مع الناس إنما هي مبنية على غالب الظنون. قال: فلا يجوز تعطيل هذه المصالح الغالبة الوقوع خوفا من ندور وكذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون. انتهى من هذا الفصل. يبقى معنا من مسألة لابد أن نوضحها لأهل طلبة العلم وللعامة المسلمين. الشيخ رحمه الله تعالى قال: إن الأمور، غالب الأمور هذه أعمال الدنيا وحتى يعني أعمال الآخرة، نتائجها مبنية على الظن الغالب على الظن. وقد رأينا وسمعنا في كتاب الله وعلى لسان وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن الظن، ويعتبر الظن إذن، أو بعض الظن إذن، ورسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن سوء الظن، وإن يتبعون إلا الظن، ها؟ ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. فما هو يعني كيف تجمع بين هذا وبين ذاك؟ أولا، ثم أيضا أمر آخر، وهو أن هناك حقائق في الدنيا، حقائق أشياء واضحة معلومة، علم سمى علم، ولا ينبغي أن يعني في أمور وأساسيات في الدين خاصة لا تنبني إلا على العلم. فكيف يعني نجمع بين هذا القول والكلام وبين ما هو معلوم من أنه لا بد من العلم في بعض الأمور أو ما العلم واليقين فيه، وأيضا الحقائق هذه قد تكون حقائق وليس ظنا. أولا، العلم مطلوب فيما يوجد دليل العلم المؤدي إلى العلم، لأن العلم نوعان، علم ضروري وعلم مكتسب. فالعلم الضروري هذا ما في مجال للإنسان نفسه أن يجتهد فيه أو أن يقول أو أن يفكر فيه أو كذا، ضروري يعني بالضرورة بالطبيعة يعني يعلمه، مثل ماذا؟ مثل علمي وعلمك أنت بأنني وأنك أنت تعلم من نفسك أنك الآن موجود وجالس، ها؟ وأنك الآن يعني تحس، هذا علم ضروري، ما في جدل ولا ما هو مكتسب، ما اكتسبته أنت من تفكير وركبت شيء على شيء حتى وصلت إلى هذا، أبدا، أنت تحس بأنك موجود، تحس نسمة الهواء، تسمع الناس اللي حولك إلى آخره، الحياة فيك مستمرة، إذا هذا علم ضروري، وهو له أمثلة كثيرة. وعلم مكتسب وهو ما يمكن من ترتيب بعض الأشياء على بعض يحصل به نتيجة. أما مثلا من العلم المكتسب أنك رأيت شخصا داخل من باب الحرم بعيني وأنت تعرفه، رأيته بعينك، فترتب على هذه الرؤية، وهذه إدراك بالبصر، ترتب على هذه الرؤية علم بأن فلان من الناس الذي تعرفه دخل إلى الحرم، هذا علم يعتبر مكتسب. قد يدخله شك لا، وقد يدخله نوع من الشك، كيف؟ أنت متيقن لأنك رأيته، لكن قد يكون متنكر في ثيابي أو لباس شخص آخر أو كذا إلى آخره، قد هذا احتمال كان بعيد لكن داخله احتمال. فهذا هو هذا علم نظري، يسمى علم نظري مكتسب، ولكنه ليس بدرجة العلم الضروري. فهذا علم من العلم الذي لا بد منه ولا يجوز أن يستعمل فيه الظن، يعني الأشياء التي لا بد من العلم فيها، الاعتقاد، الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بكتاب الله بالكتب التي أنزلت، ها، والإيمان بأن الله موجود وأنه خالق الرازق المدبر، والإيمان بأركان الإيمان المعلومة والمعروفة ونحن لم نراها، يعني الإيمان بالغيب، الإيمان بيوم القيامة، بالحشر، بالبعث، بالنشور، بالحساب، الإيمان بالرسل الذين أتوا جاءنا خبرهم بكتاب الله وسنة رسوله بكتاب الله، الإيمان بالملائكة، من رأى منكم الملائكة، ها، نحن إذن نحن نؤمن يقينا، نؤمن ونعتقد يقينا، ولا يجوز أن نشك في إيماننا، نؤمن بأن الله خالق ما رأينا، لكننا بدلائله بآياته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، بآياته الكونية وبآياته السمعية عرفنا ويقينا أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الموجود الذي لا إله غيره، وعرفنا أن يعني أن الساعة لا ريب فيها، وعرفنا أن هناك جنة ونار، وعرفنا هذه حقائق إيمانية أدلتها قطعية، فليس فيها مجال للظن. لكن شوف، حتى يكون كلام الشيخ واضح، الشيخ قال إيش؟ عمال الآخرة إنما يظنون نبيح يعني ثمرة عملهم ظن، هو يؤمن حقا بأن الله موجود وأنه المستحق للعبادة، ويؤمن حقا بالقيامة والساعة، ويؤمن بالحساب والجنة والنار وكذا إلى آخره، ها، ويؤمن أيضا بأن من عمل الصالحات وأطاع الرسول عليه الصلاة والسلام وسار على منهجه أنه يدخل الجنة، هذه حقائق يؤمن بها، لكنه هل يعتقد ويجزم بأنه سيدخل الجنة؟ لا. لاحظ شو الفرق؟ الظن فيما لا دليل قطعي عليه، مما والقطع فيما فيه دليل قطعي. أنت تؤمن بأن هناك جنة ونار، وأن من عمل صالحا صالحات وآمن بالله حق الإيمان ومات على الإيمان ولم يكتب الكبائر أو تاب عنها أنه يدخل الجنة، تؤمن بهذا حقيقة ولا تشك فيه، لكن هل يعني تتيقن دخولك أو دخول فلان الجنة مع أنه في الظاهر يفعل هذا كله؟ لا تتيقن، إنما يغلب على الظن، وهذا هو القدر المطلوب منك، هذا هو القدر المطلوب منك أن تؤمن به، تعمل وتؤمن بهذه الحقائق، ولكن نتيجتها بالنسبة إليك قد أراد الله غدرا وأراد شرعا منك أن تؤمن بأنك بين الخوف والرجاء، لأنك بين الخوف والرجاء. وقصة الصبي الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف حالك الآن إيش؟ قال أؤمن بالله أو أرجو الله وأخاف ذنوبي أو كما ورد. فقال عليه الصلاة والسلام لقد حققت فأمسك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحرف الشيخ يشير إلى إلى إلى أمر مهم جدا، وهو أن اتخاذ الأسباب أمر لا بد منه، وأن هذه الأسباب تحقيقها لمسبباتها أمر بالنسبة لنا نحن مظنون، يغلب على الظن بالتجربة مظنون وليس ميؤوس منه مظنون، مع أنها في الحقيقة وعند الله سبحانه وتعالى لا بشك أنها حقائق، إما حقائق في وجودها أو حقائق في عدم وجودها، لأن الله هو الذي يعلمها، أما نحن فإنما نعمل أسبابها وننتظر ماذا يأتي، إن يعني في الغالب بحسب التجربة والمعرفة المعتادة أن الأسباب تؤدي إلى مسبباتها. لعلنا نكتفي بهذا القدر لهذا الفصل في هذا اليوم، سنستمر على هذا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.